الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. باب المرتد، حد حكم المرتد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب حكم المرتد. شوي شوي يا محمد، قليل، عطنا على كلمة كلمة، جملة جملة. قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب حكم المرتد. الإسلام دين السماحة والمحبة والمودة والتأليف، فمن التزم أحكام الإسلام التي تفرضها تعاليم الإسلام أقر على ديانته، يهودي أو نصراني، بشرط أن يخضع للمسلمين. فأحكام الذمة معلومة، لكن الذبذبة والانتقال من دين إلى دين هذا ليس من تعاليم الإسلام. فلذا قال المؤلف رحمه الله: باب حكم المرتد. المرتد من هو؟ هو المسلم الذي التزم الإسلام ثم رجع عنه. فهل يترك؟ فمثلا يهودي نصراني اعتنق الإسلام فأسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم بعد فترة طويلة أو قصيرة ارتد عن الإسلام، هل يقر؟ لا، يقال له: لو أنك استمررت على ديانتك السابقة ما ألزمناك في الإسلام، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. والله جل وعلا يقول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فالإسلام يحترم العهود والمواثيق، ويعطي الفرصة لمن أراد أن يتأمل، لكن إذا تأمل ودخل في الإسلام ثم رجع نقول: لا، هذا يدل على تلاعبك، وقد يفت في عضد الآخرين كما قالت اليهود عليهم لعنة الله: آمنوا بما أنزل على محمد وجه النهار واكفروا آخرة. يقول: حتى تفت في عضد المسلمين. هذه حيلة مكر منهم. يقول: آمنوا أول، قلوا هذا النبي الذي كنا ننتظره كذا كذا إلى آخره، ففي آخر النهار قلوا: لا، تبين لنا أنه ما هو صحيح، فيرجعون فيؤثرون على الناس، هذا قصدهم، فنحن نسد الخط هذا عليهم، نقول: نعم، أنت دخلت في الإسلام باختيارك ورغبتك، ما ترجع عن الإسلام أبد، ما تتلاعب، إما أن تستمر تعود إلى الإسلام أو نقتلك. وهذا هو المرتد، سواء كان يهودي أسلم ثم ارتد، أو نصراني أسلم ثم ارتد، أو مشرك أسلم ثم ارتد، أو بوذي أو أي نوع من أنواع الشرك والكفر إذا عدل عن الإسلام بعد قبوله فنحكم عليه بأنه مرتد. والمرتد ما يترك ودينه يقول نعم أنا أختار لي حق الاختيار، أنا كنت يهودي الآن دخلت في الإسلام فالإسلام ما عجبني أنا أريد النصرانية، نقول لا ما تتلاعب، أنت دخلت مسلم باختيارك ما أرغبناك ولا أكرهناك، فلا يسوغ لك أن ترجع عن الإسلام أبدا لأنه الدين الحق. ومن كفر بعد إسلامه وأجمعوا على وجوب قتله إن لم يتوب، يعني إذا ما تاب، إن تاب ورجع وندم على ما فرط منه قبلنا منه وقلنا رجعت أنت أخونا لك ما لنا وعليك ما علينا وعفى الله عما سلف، ولا نؤنبه ولا نوبخه، نقبل منه لأن نريد منه أن يعبد الله وحده ونرغب في ذلك. إن رجعت قبلنا منك وإن لم ترجع وأخذناك بحكم المرتد وهو القتل، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال لنا من بدل دينه فاقتلوه، فأنت بدلت دينك الذي أنت عليه ودينك هو الحق دين الإسلام فنقتلك. روي هذا القول عن أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان وعلي ومعاذ بن جبل وخالد بن الوليد وغيرهم، وسواء كان هذا الرجل المرتد رجلا كان أو امرأة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتل المرأة، هذا إذا لم تكن محاربة معادية ولم تكن مرتدة، أما المرتدة فتقتل إن لم تتب إلى الله، لأنها داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوا، رجلا كان أو امرأة. لكن المرأة إذا كانت خارجة مع الكفار ولم يكن لها يد في القتال فلا تقتل، لا تقتل المرأة ولا الوليد ولا الهارب، لعله أن يرجع ويتوب إلى الله. بماذا يحصل الكفر؟ قال يحصل بأمور الردة، كيف نعرف أن هذا مرتد؟ قال بأربعة أمور: القول والادعاء والفعل والاعتقاد، أربعة أمور ذكرها في دليل الطالب. ويحصل الكفر والردة بأربعة أمور: أولا بالقول، يصلي ويصوم مثلا فعله حسن لكنه سب الله جل وعلا أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب الملائكة عليهم الصلاة والسلام أو ادعى النبوة، كل هذه الأمور كفر، لأنه إذا سب الله جل وعلا كيف يكون يسب الله ويعبده؟ هذا إنكار لعبادة الله وحده. وكذلك سب الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه أفضل الخلق، أو سب الملائكة عليهم الصلاة والسلام هم رسل الله والله جل وعلا أثنى عليهم بأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، أو ادعى النبوة، إذا ادعى النبوة كفر بالقرآن، إذا ادعى النبوة كفر ارتد عن الإسلام، لأن الله جل وعلا يقول بالنبوة أنه خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا ادعى النبوة معناه ما آمن بهذه الآية فيكون كافر. ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فإذا قال أنا نبي يقول هذه ردة عن الإسلام. إذا ارتد عن الإسلام مثلا سيأتي حكمه، كيف نصنع به؟ أو الثاني الشركة لله تعالى، قال أنا أعبد الله وتقرب إليه لكن أتقرب للملائكة، أتقرب أعبد الشمس، يعبد كوكب من الكواكب، يعبد ولي من الأولياء، يعبد صنم من الأصنام، يعبد الشيطان، هل نقر؟ يقول أنا أصلي وأصوم، صلاتكم وصيامكم ما تخلف عنهن أبد، لكني أحط لله جل وعلا شريك. يقول لا، ما يصير، الله جل وعلا لا شريك له، واحد أحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا كفر منك، ترجع إلى الإسلام، عفى الله عما سلف، يتوب الله عليك. تستمر على ردتك استتيبك إن تبت وإلا قتلناك، ما نتركك. يقول أرجع إلى ديني الأول، نصراني يهودي بوذي كذا، نقول لا ما يصير. الثالث الفعل، الكفر فعلا. يقول أنا أعرف أن الله واحد أحد لا شريك له، لكن يوم نبصلي لله ويوم نبصيد للصنم أو أسجد للملائكة لعلهم ينفعونا في الدار الآخرة إن كان ممن يؤمن بالدار الآخرة. يقول لا، يقول أنا عقيدة إن الله لا مثيل له وهو واحد أحد، لكني أسجد للصنم هذا دون الله، كما كان كفار قريش يقولون بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع تلبيتهم هذه، فإذا قالوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، قال قطي قطي يكفي، أوقفوا على هذا، لكنهم يتعدون ويقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وبعضهم مثلا يتقرب إلى الصنم مثل ما يتقرب إلى الله جل وعلا، هذا بالفعل، يقول لعله لعلي أحتاج إليه فينفعني كذا. أو الاستهانة بشيء من حقوق الله جل وعلا، يعني إذا رمى المصحف في القاذورات هذا استهانة بكلام الله جل وعلا، وهو كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، والكلام صفة من صفات ربنا جل وعلا. فإذا استهان بالقرآن أو رماه في المزابل أو وضع فيه قاذورات أو نحو ذلك فإنه يقتل حينئذ، يكون مرتد إن رجع للإسلام فبها، وإلا يقتل ولا يترك، كما حصل قبل سنوات من بعض القادمين للتدريس في جهة الحدود الشمالية، لاحظوا المصاحب إذا جول المسجد وجدوا فيها قذرات فيأخذونه ويغسلونه وينظفونه، ثم يلاحظون في اليوم الثاني كذلك. فترصد أحد الأخوة قال هذا فعل فاعل ولا بد أنه بيننا موجود معنا، فترصد فإذا هو جاي بالتعليم، معلم متعاقد معه للتعليم وهو غير مسلم لكن تظاهر بالإسلام، فمسكوه وضربوه حتى أشفع على الموت وأخرج من مكانه واتخذ في حقه الإجراء الشرعي والحمد لله، لكنه فعله السيء يحب أن ينتقم بأي شيء ولو بوضع المصحف في قاذورة، يضع في المصحف إذا دخل الحمام والعياذ بالله أخذ المصحف معه ووضع فيه شيئا من القاذورات، فيأتي ويضع المصحف اللي فيه القاذورات مع المصاحف حتى يلوث الجميع والعياذ بالله. ولا المصحف كلام الله، وهو عد بنية أنه يؤمن بالله. اليهود والنصارى يختلفون عن المشركين، يعني يؤمنون بالله، لكن اليهود يقولون عزير بن الله والنصارى يقولون المسيح ابن الله، كلهم مشركون. فإلقاء المصحف في القاذورات كفر بالله جل وعلا وردة عن الإسلام، وإن صلى وصام، وإن صلى معنا بالصف الأول وصام وكذا، لكن غل في نفسه يحب أن ينتقم يضع في المصحف شيء من القاذورات، هذه ردة عن الإسلام. الرابع اعتقاد أن لله صاحبة، تعالى الله، أو أن له ولد أو نحو ذلك مما هو كفر وشرك. فإذا قال أنا أصلي وأصوم لكن الله جل وعلا له ولد، تعالى الله، قد يقول مثلا أليس الواحد منا يحب أن يكون له ولد؟ قلنا بلى، يحب كل واحد منا يحب أن يكون له ولد، ما يحب أن يكون عقيم. فالله جل وعلا نجعل له ولد كما نحب لأنفسنا، نقول لا، الله جل وعلا منزه عن ذلك، نحن نحب الولد لعجزنا ولقصورنا ولحاجتنا إلى الولد وإعانته، والله جل وعلا الخلق كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. فيروى أن أحد العلماء دخل على أحد الملوك من ملوك الفرنج فسلم عليه، يعني دخل لحاجة، فوجد عنده قسيس جاي لحاجة، ف يعني باشره بالسلام، قال كيف حالك؟ كيف حال الأولاد؟ هو يعرف أنه قسيس ما له أولاد ولا يبني الأولاد. قال الحاكم الذي رئيس الجمهورية، قال لا، هذا قسيس ما له ولد، هذا قسيس، يعني يمدح نفسه، يمدحه أنه قسيس. قال أخزاكم الله، هذا الفقير المسكين تنزهونه عن الولد والله جل وعلا تجعلون له ولد، تعالى الله، يعني هذا الانتكاس والعياذ بالله، يعني هذا انتقد على ذا يوم قال كيف على الأولاد، يعني هذا قسيس ما يصير عنده أولاد ولا يولد له ولا يسعى في طلب الولد، يتنزه عن الأولاد وعن الزوجة وعن كذا. قال يا أشقياء، هذا تنزهونه عن الولد وعن الصاحبة وعن الزوجة، وربكم جل وعلا تجعلون له الولد. فإذا اعتقد الشريك لله أو الولد لله أو الصاحبة لله الزوجة، تعالى الله، فذلك ردة عن الإسلام، حتى وإن صلى وصام وفعل أفعال الإسلام، لأن هذا تكذيب لله وتكذيب للقرآن، والله جل وعلا يقول ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. أو استحل شيئا مجمع على تحريمه، أو حرم شيئا مجمع على حله، يعني إذا حلل الحرام أو حرم الحلال ارتد عن الإسلام، كفر. مثال ذلك مثلا إذا قال الخمر مثل الشاي والقهوة اللي تشربون، يقول الخمر حرام بنص القرآن، هذه ردة منك وكفر بالله، نستتيبه، فإن تاب وإلا قتلناه. الزنا حلال، ما في فرق بين يتزوج مرأة أو يزني بها، يتفق وياها ويزني بها، نقول لا شتان بينهما. الزنا حرام بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. وعندنا مثلا ثلاثة أشخاص، واحد يقول أنا أشرب الخمر وأعرف أنها حرام لكني ابتليت بها، قارنت قرنا سوء وتعودت شرب الخمر منه والله حرام، وأرجو الله أن يعصمني منها. هذا واحد. الثاني يقول أنا لا أشرب الخمر ولا تناسب لي، لكني أرى أنها مثل الشاي اللي تشربونه والقهوة. الثالث يشرب الخمر ويعتقد حلها، واحد يشرب ويعتقد حرمتها، واحد يشرب ويعتقد حلها، والثالث لا يشرب ويعتقد حلها. ما الفرق بين الثلاثة؟ الأول الذي يعتقد حرمتها هذا مسلم صاحب كبيرة، يمنع من هذا وهو مسلم، له ما لنا وعليه ما علينا، ما يعتبر مرتد. الثاني اللي قال أنا ما أشرب الخمر أبدا ولا أذوقها لكنها مثل الشاهي والقهوة اللي تشربون، هذا نعتبره كافر لأنه استحل ما أجمع عليه من الدين بالضرورة. الثالث قال أنا أشرب الخمر ولا فيها شيء، ما فيها شيء أبد وليست بحرام، هذا مثل الأوسط، مثل اللي ما يشرب، إذا اعتقد حلها فهو إنه كافر. وكذلك بقية الأمور مثل الزنا وغيره من المحرمات، أو حرم شيئا معلوم من الدين بالضرورة حله، قال الخبز هذا حرام، الطبخ اللي تطبخونه مثلا من البر وكذا ويغلي ويزبد هذا مثل الخمر حرام، الرز هذا حرام لأنه يغلو في الجدر مثلا أول قبل ما أول ما يصير فهو مثل الخمر حرام. يقول هذا شيء حله الله لنا حلال، يقول لا هذا حرام، هذا يعتبر مرتد. لما؟ لأنه حرم ما عرف من الدين بالضرورة حله، أو قال التمر حرام لأن التمر إذا مرس وخمر تخمر صار حرام صار خمر، نقول صح إذا تخمر صار خمر، لكن تمر طيب حسن ما هو خمر ولا هو حرام، فإذا اعتقد حرمة التمر أو حرمة الرز أو حرمة الطبخ من البر أو نحو ذلك من الأمور أو الخبز فهذا مرتد، له أحكام المرتد. وكذلك يلحق بذلك الشك، قال أنا ما أجني لكن عندي أن الزنا ما أجزم أنه حلال ولا أجزم أنه حرام لكن عندي شك في هذا. أنا الخمر مثلا ما أشرب الخمر لكن عندي شك في تحريمه، ما أجزم أنه محرم، هذا مثل بعض المشروبات وأنا أتوقع يعني أقول أنه حرام لكني ما أجزم، الشك في شيء من ذلك، شك في تحليل الحلال أو شك في تحريم الحرام فيعتبر ذلك ردة لأنه تكذيب لله ولرسوله. هذه مراتب ودرجات وأنواع الردة، أنواع الردة من انطبقت عليه هذه مثلا ماذا نصنع به؟ قال مثلا الزنا حلال، قال الله جل وعلا له ولد وهو عيسى عليه السلام، أو قال كلمة ردة، هل نستدنيه ونقتله مباشرة أم نستتيبه؟ الإسلام دين التفاهم والعدل والإنصاف، ما في خذوه وغلوه إلا في الدار الآخرة، هذا بالنسبة لحق الكافر في الدار الآخرة، لكن في الدنيا دار المهلة والعمل، لعل الله أن يصلحه، فلعل الله أن يهدي بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. نقول له هذا فعلك كفر وضلال، فتب إلى الله جل وعلا واستغفر. قال أبد، أنا على ما أنا عليه، ما نستدنيه ونقتله، نحبسه ونطعمه طعام قليل قليل يسد الرمق بس، ونخليه يستانس بالسجن، نشبعه لا، نعطيه شيء علشان ما يموت، وكل يوم نجيه نقول وش تقول تراجعت؟ قال لا أبدا، أنا على ما أنا عليه، إذا مضى عليه 3 أيام وأصر إلا الكفر والردة قتلناه. وهذا ما قرره الصحابة رضي الله عنهم جمعا بين الأدلة. ولا بعض الصحابة رضي الله عنهم كما جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتاه رجل من اليمن، قال هل من خبر قريب عندكم؟ يقول عمر رضي الله عنه لهذا الرجل، قال نعم، واحد ارتد عن الإسلام. قال ماذا صنعتم به؟ قال ضربناه بالسيف. قال هل استتبتموه لعله يتوب ويرجع إلى الله؟ اللهم إني لم أحضر ولم أرضى لما علمت، رضي الله عنه، ما رضيت بهذا الفعل، وإنما أريد منهم قبل أن يقتلوه يبادروا باستتابته لعله يتوب، ما يؤخذ على غرة وعلى جهل، ربما يكون عنده تأويل، عنده شيء مثلا من السيطرة، من عنده وسوسة، عنده كذا، ما يؤخذ على طول. استتيب 3 أيام متواليات، يحبس ويعطى طعام قليل يكفيه، يسد رمقه، ويسأل كل يوم، ينظر هل تتوب إلى الله؟ إن تاب فبها ونعمت. لا مانع أن نأتي بهذا السؤال الذي يقول لو قال أشك في تحريم شيء معين لا يعلم حرمته من حله من حيث الجهل، هل يدخل في الشك المقصود؟ لا يا أخي، هذا مثلا يسألنا يقول الضبع حلال ولا حرام، أنا ما أدري، يقول لا الضبع حلال، وهكذا، أو شيء مثلا مختلف فيه وهم مجمع عليه، مثل بعض الحيوانات، بعض المذاهب تحلل مثلا القنفذ وكذا وكذا بعض الأشياء، هذا ما يعتبر تحريمه أو تحليله ردة عن الإسلام، لأنه ليس من المجمع عليه، وإنما المراد ما أجمع على حله إذا حرمه، أو أجمع على تحريمه إذا حلله. فمن ارتد عن الإسلام، فمن ارتد وهو مكلف، انظر مكلف، إذا كان مهبول أو مجنون ما هو مكلف، ذا نقول هذا ما يؤاخذ عقله في شيء. الرسول عليه الصلاة والسلام لما أحضر ماعز لديه حضر يقول أقم علي الحد، سأل عنه أصحابه وقال هل ما تقولون ماعز فيكم، هل هو في عقله شيء؟ قالوا لا، هو من أمثلنا لكنه زل أخطأ. فإذا كان في عقله شيء أو عنده شيء من الوسوسة أو التشكيك أو الهوس مثل ما يحصل بعض الأشخاص، يقول أنا رسول، أنا كذا أنا كذا، أنا جاءنا الوحي البارح، أنا جاء بالحرم مجموعة من هذا النوع، يسلم وكذا ويتحفى، رجل ما عنده خلاف، لكنه في آخر كلامه تبين أنه خفيف العقل، ما عنده عقل. قال أنا جان وحي البارح يقول لي كذا وكذا وكذا وكذا، اتق الله سبحانه، هذا من الشيطان يتلعب بك، استغفر ربك وتب. الله جل وعلا ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم، قال لا أنا جان يقول كم كم وادعوا إلى الله، ادعوا إلى الله ونبه الناس وكذا وكذا. هذا في عقله شيء ما نقول هذا يقام عليه الحد، لأنه هذا سخيف. فإن تاب هذا الرجل الذي أعطي مثلا مهلة، تاب وأناب إلى الله جل وعلا فهو مسلم، ولا نأخذ ماله شيء، ما نقول أنت أمس كافر ولا يحلك مالك ولا تحلك زوجتك، حنا نحبسه علشان ننظر هل يرجع، فزوجته هي زوجته، ماله هو ماله، أم يستمر على كفره وردته فزوجته تحرم عليه وماله ليس له، وهكذا. ولا يحبط عمله، ما يحبط عمله. واحد مثلا أسلم وآمن بالله وحج وصلى وصام وكذا إلى آخره، لكنه بعد هذه الأمور كلها ارتد أسبوع، 3 أيام 5 أيام مثلا عن الإسلام، نقول له جدد إسلامك كما سيأتينا، لكن نقول بطل عملك، حجك السابق بطل؟ لا. مالك ليس لك؟ لا. صلاتك اللي صليت والصيام اللي صمت بطلت؟ لا. ولا يحبط عمله. وإن أصر، ما نفع فيه الاستتابة والترغيب والترهيب، وعاند ورغب في الاستمرار، نقول أمامك السيف، ما عندنا لك غيره. يقول واحد مثلا من الإخوان الطيبين يقول لا هذا أحسن، نضع زيت بقدر كبير مغلي ونسقطه بالزيت، هذا أحسن نقطعه على يد وصلة وصلة، هذا نعذبه لأنه ارتد عن الإسلام، نقول لا ما نعذبه، يعذبه ربنا جل وعلا، حنا لنا القتل بالسيف نقتله. يقول مثلا بالخنق بكذا بكذا من الأمور التي يحصل فيها القتل، نقول لا نقتله بالسيف، نرجمه بالحجارة، نقول لا، الرجم بالحجارة لفئة مخصوصة وهو الزاني المحصن. فلا يقتل المرتد إلا بالسيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليحذ ذبيحته. عندنا هو والخروف سواء سواء من حيث الانتقام، يعني من حيث الذبح، ما نقول الخروف نذبحه بسرعة ونريحه، والكافر هذا اللي ارتد عن الإسلام نعذبه بحال قتله، لا، نقتله بالسيف ولا نتعرض له بغير السيف، لأن السيف يكفي. ولا يعذب بالنار ولا يعذب بشيء من العذاب الذي غير السيف. ولا يقتله إلا الإمام أو نائبه، هذا فيه ضبط لأحوال المسلمين ونظام الإسلام والمجتمع المسلم، ما يكون فوضى، يجينا واحد يقتل واحد مثلا آخر يقول كيف قتلته؟ قال والله ارتد عن الإسلام وقتلته. يقول لا هذا ليس لك. يقول قال لي مثلا عيسى ابن الله، هذا كفر. قال لي محمد ابن الله، كما يقول بعض الجهلة، جاهل يقال إن جاهل في البلاد الغربية ما يعرف الإسلام شيء وهو مسلم، يلزم انه مسلم. قال له نصراني عيسى ابن الله، قال لا تخسى بل محمد ابن الله، نبينا محمد ابن الله، تعالى الله، تخسى بل محمد ابن الله. يعني لو قال لنا هذا مثلا وجاء واحد وقتله نقول لا يا أخي ما هو لك القتل، لكن هل نقتص منه به؟ لا، لأن ردته نزلت قيمته، نزلت قيمته عنا، ما يصير قيمته معقولة، لكن نمنع من أن يمتد الأيدي بالقتل أو سفك الدماء إلا الإمام، الإمام أو نائبه. من هو نائب الإمام؟ الأمير أو القاضي مثلا الذي جعل له هذا، جعل له هذا. ولا يقتله إلا الإمام أو نائبه، لأن الحقوق التي لله جل وعلا ما يصلح أن يقوم بها الأفراد، لأنه إذا قام بها الأفراد صارت الفوضى وصار الضرر على المسلمين عموما، وربما تعدى واحد على آخر يزعم أنه كفر، يزعم أنه ارتد، نقول لا، هذا ليس إليك وإنما هو إلى الإمام أو نائبه ليتفقد حاله ولينظر هل هو عاقل أو لا، ينظر هل هو صادق أو غير صادق، ينظر هل هو ثقة أو غير ثقة، وهكذا. فإن غضب أحد من المسلمين غضبه لله وأسرع وقتل هذا المرتد، فهل نقتله؟ لا، ما نقتله، وإنما نؤدبه، هذا نقول لا تمد يك، مدة اليد ليس لك، لأن لو صارت لكل واحد يمد يده على حسب ما يريد صارت المسألة فوضى، نقول ارفع أمره إلينا ونحن نتولاه، والي الأمر يتولى هذا، أما أنت تقول لا أنه أشرك أو كفر أو لقيته مثلا يحط بالمصحف قذرات أو كذا أو كذا، الإخوة اللي ذكرت لكم عنهم ما قتلوه وإنما رضوه رض، خلوه اقتلوا قتل عقرب ولكن في حياة وسلموه للولاية غيرة لله وانتقاما منه، لكن ما يسوغ لهم أن يقتلوه. فإن قتله غيرهما، من هم؟ الإمام أو نائبه، أساء لأنه افتات على الإمام وتعدى وجعل له حق فيما ليس له فيه حق، وعزر، ما نقول راح مع السلامة قتل هذا وراح مع السلامة، لا، نقول ما يصير، نعذبه عشان ما يعود لهذا. ولا ضمان، هل نقول عليك أن تدفع ديته أو نقتص منك لأنك قتلت إنسانا ما ندري هل هو مرتد أو لا؟ لا، ما نقتص. ولا ضمان بقتل مرتد لأنه هو نفسه أهدر دمه، ولو كان قبل استتابته، يعني لو تعدى أو تجاوز، بعض الإخوة مثلا إذا سمع كلمة مثلا كفر ضلال يعني تأثر وانزعج وما صبر، وربما يأخذ حصاة أو مطرقة ويرض بها رأس الرجال، مثل ما وجد عند بعض الإخوة يقرأ في المصحف والطريق فيه مراقبين للطريق، فلاحظوا هذا يمشي ويقرأ، قالوا وش اللي معك ذا؟ قال هذا كلام الله. قال الشقي العنيد وش ضرنا إلا كلام الله، وش ضرنا إلا المصحف، يعني المتدينين كذا. فقام هذا وضربه ضربة براسه حتى ارتج مخه، ما ندري عاده حي ولا ميت. فهذا غيرة لله، لكن ما يجوز له أن يبادر، لأنه ربما يكون جاهل فيستتاب فلعله أن يتوب. لكن نقول إذا قتلته عليك دمه، لا، ما دام أنه ثبت أنه قال هذا القول فهو أهدر دمه، إذا قال ما ضرنا وما أهلكنا وما أفسدنا إلا المصحف، هذا كفر والعياذ بالله. يقول رحمه الله: ويصح إسلام المميز كما يصح كفره. المميز من هو؟ المميز ما ضبطوا له ضبط سنة معينة، ساعة سن معينة المميز، المميز اللي يدرك. ولذا قالوا المميز يصلح محرم مع المرأة وغير المميز ما يصلح محرم. من هو المميز؟ نقول الأطفال يتفاوتون في التمييز، منهم من يميز وعمره 6 سنوات يكون مثابة رجل عنده إدراك وعنده فهم، ومنهم من يبلغ 10 و11 و12 ما ميز ما عنده ضعيف الإدراك. فالتمييز ليس له حد محدد، وإنما ينظر إلى إدراك الصبي من عدم إدراكه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قبل إسلام علي رضي الله عنه وعمره 8 سنوات، وقبل إسلام الزبير رضي الله عنه وعمره 8 سنوات. والزبير رضي الله عنه كان له عم يعذبه ويؤذيه ليرجع عن الإسلام، فأبى رضي الله عنه أن يرجع وهو صغير، لكنه خالط الإيمان بشاشة قلبه فاهتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ابن عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، والتجأ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم منه إسلامه وهو ابن 8 سنوات. ويقال إن الزبير أول من سل سيفا في الإسلام رضي الله عنه. قابله النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق وإذا معه السيف مسلول، هو شاب صغير. إلى أين الزبير؟ قال إليك. قيل لي أنهم فتكوا بك فجئت بأي سيفي. قال وماذا تريد به؟ قال أضرب هامتهم، أضرب هامة من تعدى عليك رضي الله عنه. فيقال إن الزبير بن العوام رضي الله عنه هو أول من سل سيفا في الإسلام في مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة هم مضطهد، فهو دافع عنه وجاء بالسيف ليقتل وليضرب من آذى النبي صلى الله عليه وسلم. فصح إسلام علي رضي الله عنه وصح إسلام الزبير رضي الله عنه وهما في حدود 8 سنوات قبل البلوغ. العكس، هل يحكم عليه بالردة؟ نسأل الله الثبات والعافية. ابن 8 سنوات كفر بالله، ابن 8 أو 9 أو 10 أو 11 سنة كفر وارتد عن الإسلام، نشأ في بلاد مسلمين لكنه مع أبويه مسلمين لكنه ارتد، قارن قرنا سوء كفار وكذا وارتد عن الإسلام. قال أنا معكم، أنا معكم يهودي، أنا نصراني والعياذ بالله، ماذا نصنع به؟ هل نقتله؟ صغير، هل نتركه كيفه؟ لا، يظهر ويعثر على شباب المسلمين، يبدأ يتكلم حكي وكذا وكذا، لا، ماذا نصنع به؟ نحبسه وندعوه إلى الإسلام ونبين له إن كان يعقل وهكذا، لكنه أصر. نقتله؟ لا. متى نقتله؟ إذا بلغ، إذا بلغ رفع القلم عن 3، مادام ما بلغ هو مرفوع عنه القلم، لكن ما نتركه. وكذلك الصبي مثلا إذا فعل فاحشة أو سرق أو كذا نقطع يده، نقيم عليه حد الزنا مثلا؟ لا، وإنما نؤدبه، نعزره تعزير يردعه عن الوقوع في مثل هذا. لكن لا يقتل حتى يستتاب، متى؟ بعد بلوغه 3 أيام. قبل بلوغه مثلا 5 سنين أو 6 سنين وحنا نستتيبه نعتمدها؟ لا، هذه ما نعتمدها إلا ترغيبا له بالإسلام. لكن بعد ما يثبت لدينا بلوغه حينئذ نستتيب 3 أيام، فإن تاب وإلا قتلنا. كيف يثبت لدينا بلوغه؟ يبلغ 15 سنة، إذا بلغ 15 ننظر تاريخ ولادته، ف15 سنة يكون بالغ. أو إذا احتلم أنزل المني، أو إذا نبت الشعر الخشن حول قبله، هذه علامة بلوغ. والبنت تزيد عن هذه الثلاثة بالحيض، إذا حاضت اعتبرناها بالغة. النبي صلى الله عليه وسلم لما حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه في بني قريظة أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذرريهم، المقاتلة معلوم رجال يقاتلون يقتلوا، تسبى الذراري، تسبى الذراري تسبى يعني تؤخذ تملك تصير أرقى للمسلمين. يجينا واحد طويل مثلا لكنه يقولون هذا صغير، هذا تو ما بلغ 15 ما بلغ 14، نصدقهم في قولهم ما بلغ، ما هم محل الصدق، قد يكون ابو 20 يقول هذا ابو 12 كذبون علينا. فالرسول عليه الصلاة والسلام كشف عما زرهم عن الإزار وطلع على شيء ثابت، إن كان أنبت الشعر الخشن حول القبل قال هذا من المقاتلة فأمر به وقتل، وإن كان الشعر اللي حول القبل زغب على ما يقولون من الشعر الناعم مو شعر حرش هذا يعتبر من الذرية. واحد من الصحابة رضي الله عنهم يقول كشفوا عن مأزري فوجدوني لم أنبت، الحمد لله الذي من علي بالإسلام فأسلم رضي الله عنه، وكعب بن القرظي وجدوني لم أنبت فاستبقوني فأسلم رضي الله عنه. فالعلامة علامة البلوغ، ما نصدقهم أو نقول هذا مثلا يقول توه ما بعد بلغ، ننظر عندنا علامات للرجل ثلاثة وللبنت أربعة، للرجل نبات الشعر الخشن حول القبل، الإنزال الاحتلام بلوغ 15 سنة، البنت هذه الثلاثة كذلك وزيادة الحيض لأنها إذا حاضت بلغت، والبنت قد تبلغ وعمرها 9 سنين قد تحيض وعمرها 9، والولد قد يبلغ وعمره 10 سنين كما يروى عن عمرو بن العاص رضي الله عنه ما بينه وبين ولده عبد الله إلا 10 سنوات رضي الله عنه، بلغ عمرو بن العاص وهو صغير زوج وأنجب. والشافعي رحمه الله يقول رأيت جدة لها 21 سنة، جدة عمرها 21 سنة، كيف صار ذلك؟ لما بلغت 9 حاضت فتزوجت، ولما بلغت 10 إذا بنيتها بجنبه، البنية هذه شبت، لما بلغت الأم 20 إلى البنية حائض حاضت عمرها 10 أو 9، تزوجت أنجبت، والجدة الكبرى عمرها 21 سنة جنسة ما تزوج لها الحين. كلام الشافعي رحمه الله، رأيت جدة لها 21 سنة. يصير يعني أكثر الأمور هذه تختلف من امرأة لامرأة. وعلي رضي الله عنه حضرت عنده امرأة زعمت أنها حاضت في شهر 3 حيض، شهر واحد 3 حيض، هل ممكن 3 حيض في الشهر الواحد؟ قال علي رضي الله عنه لشريح قل فيها، قال إن أتت ببينة من بطانة أهلها تشهد بذلك قبلنا ولا لا، يمكن تحيض 3 حيض بشهر واحد، يعني أنها تحيض يعني بعد الحيضة بعد الاغتسال من الحيضة تستمر 13 يوما ثم تحيض يوما وليلة ثم تطهر 13 يوما ثم تحيض يوما وليلة ثم تطهر بعد هذا وتكون تم 3 حيض قبل 29 يوم، فيكون خرجت من العدة لأنها أتي بها وقد تزوجت بعد شهر. استنكروا هذا أنها تعجلت على الزواج بعد شهر توه ما عدة 3 أشهر أو أكثر أو أقل، فزعمت أنها حاضت في الشهر الواحد 3 حيض. وندته تصح لكن لا يقتل حتى يستتاب بعد بلوغه 3 أيام، لأن بلوغه هو أول زمن صار فيه من أهل التوبة. أقرأ. أصلا في توبة المرتد. قال رحمه الله تعالى: فصل. وتوبة المرتد وكل كافر إتيانه بالشهادتين مع رجوعه عما كفر به، ولا يغني قوله محمد رسول. توبة المرتد كيف تحصل؟ ليس الناس على حد سواء، يختلفون في التوبة. واحد حرم الرز مثلا، واحد حرم المذبوحة ذبح حلال، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يكفيه؟ لا. إذا قال أنا نبي مثلا يوحى إلي، أنا نبي يوحى إلي فاستتبناه فقال أتوب إلى الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هل نكفي من هذا؟ لا، لا بد من الشهادتين لأن بهما يدخل الإسلام، ولا بد من الاعتراف بما أنكره أو التبرع مما ادعاه. يدعى النبوة يقول أبرأ إلى الله، لست بنبي وإنما فرد من أفراد المسلمين. إذا قال إن الخمر حلال يقول أبرأ إلى الله، أشهد بالله إن الخمر حرام، وهكذا. وتقبى توبة المرتد وكل كافر إتيانه بالشهادتين. إذا أتى بالشهادتين ولو لم يصلي ولم يصم باغته الأجل فتوبته صحيحة ويدخل في الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم بالأمة، مؤمنهم وكافرهم وصغيرهم وكبيرهم وشريفهم ووضيعهم. فقد شاب يهودي يأتي حول النبي صلى الله عليه وسلم وربما أنه يؤذيه هذا الشاب، فوقده النبي صلى الله عليه وسلم فسأل الصحابة: وين اليهودي اللي يجي عندنا؟ قالوا: يا رسول الله مريض مريض، خلها الأمة لزيارته. يلا مشينا عليه الصلاة والسلام. شاب ما هو ذا جاه ولا مر ولا مركز ولا قيمة، ويهودي ومريض، خلها الأمة لزيارته. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بعض الصحابة رضي الله عنهم، ووجده في حالة مرض شديد، فاغتنم الفرصة عليه الصلاة والسلام وقال: يا فلان، أتشهد أن لا إله إلا الله؟ اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فرفع الشاب طرفه إلى أبيه يستشيره، مريض، فقال أبوه: أطع أبا القاسم، يعرف أن أبا القاسم ما يأمر إلا بالخير، وأنه بهذه الشهادة ينقذه بإذن الله من النار. أطع أبا القاسم فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، فمات بعد هذا بدقائق قليلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: جهزوا أخاكم، ما صلى ولا صام، جهزوا أخاكم. والرجل الذي في المدينة كان يعرض عليه الإسلام ويأبى يأبى يأبى، عرضوا عليه مرات أبى، فلما حصلت موقعة أحد أخذته الحمية وسمع أن كفار قريش أتوا إلى أهل المدينة يريدون قتالهم، فخرج مسرع فقالوا يا رسول الله هذا الأصيرم، هذا الأصيرم، الأصيرم جاء يقاتل معنا وكافر يعرفونه. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أسلم أو أقاتل، يعني أقاتل الآن وخلي الإسلام بعد ما تنتهي المعركة؟ قال له الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أسلم ثم قاتل، ما ينفعك القتال بدون إسلام. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فتقدم في وسط العدو فقاتل رضي الله عنه وقتل في الحال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا، ما صلى لله سجدة لكنه شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيدخل بالإسلام المرتد والكافر بالشهادتين أولا وقبل كل شيء مع رجوعه عما كفر به. يقول رجعت عن قولي الزنا حلال، لا أستغفر الله وأتوب إليه، الزنا حرام. رجعت عن قولي الخمر حلال، أستغفر الله وأتوب إليه، الخمر حرام. وهكذا، أو رجعت عن قولي إن لله ولد تعالى الله، أو تراجعت عن كوني نصراني أو يهودي أو كذا، أبرأ إلى الله من كل دين يخالف دين الإسلام، نقول يكفينا هذا منه. ولا يغني قوله محمد رسول الله، لو قال لا تحجونا ما أقول أشهد أن لا إله إلا الله وإنما أجيب لكم الشهادة الثانية، أقول أشهد أن محمد رسول الله، يقول لا ما تتم هذه إلا بهذه. لو قلت أشهد أن محمد رسول الله ولم تشهد أن لا إله إلا الله ما نفعت، لأن أبا طالب يقول محمد رسول لكن ما شهد بكلمة التوحيد. وكثير من النصارى واليهود يعترفون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم لكن ما يشهدون أنه نبي الأمة قاطبة، يقول نبي العرب، نبي العرب. وهكذا ولا تغني محمد رسول الله عن كلمة التوحيد. وقوله أنا مسلم توبة، إذا قال أنا مسلم خلاص رجعت عما قلت، كل ما قلت وأنا رجعت عنه فأنا مسلم، نقول نقبل منك هذا، الإسلام هو هذا، لكن ننظر فيه هل يطبق أو لا. قال رحمه الله وإن كتب كافر الشهادتين صار مسلما، كافر يهودي أو نصراني كتب بورية ما تكلم ولا نطق بلسانه، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، نقول تعال أنت أسلمت الآن فأنت طبق تعاليم الإسلام ولا نعتبرك مرتد تتلاعب بديننا، لا ما نقبل منك. وأنا أهزأ أنا ألعب، لا. وإن قال أسلمت أو أنا مسلم أو أنا مؤمن صار مسلما. والتوبة تقبل من كل أحد إلا من اثنين، زنديق ومن تكررت ردته. الزنديق هو الذي يمكر يتلاعب بالناس، يتلاعب بعقولهم، إذا جامع الطيبين صار طيب ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإذا ذهب مع اليهود والنصارى هو أحد منهم، وهكذا هذا زنديق يظهر خلاف ما يبطن فيقتل ولا يستتاب ذا ولا تقبل توبته. كذلك من تكررت ردته ارتد ثم أسلم ثم ارتد ثم أسلم ثم ارتد نبادره نقتله، ما في فائدة، هذا لا يتلاعب، هذا ما نستتيبه ولا نقبل توبته. قال استغفر الله وأتوب إليه، اصبر اصبر لا تقتلونا، أنا استغفر الله وأتوب إليه. نقول نقتلك ريح المسلمين من شرك وأمرك إلى الله، إن كنت صادق فالله جل وعلا يعلم ما في قلبك، إن ريح المسلمين في الظاهر منك، هذا اللي علينا، والجنة والنار عند الله سبحانه وتعالى ما يبقى عندنا. إن كنت صادق فأنت من أهل الجنة، وإن كنت كاذب فأنت من أهل النار. ولا يقبل في الدنيا بحسب الظاهر توبة زنديق وهو المنافق الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر، ولا من تكررت ردته أو سب الله تعالى أو رسوله أو ملك، لأن سب الله جل وعلا عظيم، مثل ما يقول بعضهم والعياذ بالله يقول الله يلعنك ويلعن ربك، أو أنا كذا، أو ربنا هو الذي أهلكنا، أو ربنا هو الذي كذا فعل بنا والعياذ بالله، هذه ردة والعياذ بالله. والردة هذه من أشفع أنواع الردة، ما يقبل فيها التوبة ظاهرا، يقول هذا تجري على جناب الله جل وعلا، لو قلت الخبز حرام أو الخمر حلال نستتيبك، هل تقبل التوبة، لكن تسب الله جل وعلا هذا شيء من نفسك عريق متمكن من قلبك الكفر والعياذ بالله، نقتلك وأمرك إلى الله جل وعلا. من سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول رحمة للأمة جعله الله جل وعلا، فكيف يسبه؟ وكذا من قذف نبيا، لأن التعدي على مقام النبوة كفر وضلال وكبيرة كبيرة عظيمة، ما يقبل فيها التوبة ظاهرا، لأنه قد يسبه اليوم ثم يقول استغفر الله واتوب إليه وهو كاذب، ثم يسبه ثانية. أو سب الله تعالى أو رسوله أو ملكا. وكذا من قذف نبيا أو أمة، إذا قذف واحد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أو قذف أم نبي، أو قذف أم الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كانت كافرة، ما نرضى بهذا، هذا لأنه سب للنبي صلى الله عليه وسلم. ويقتل حتى لو كان ذمي، لأن ما نرضى أن يستهتر بديننا وإن كان ذمي، لأن الذمي إذا استهتر بالدين الإسلامي انتقضت ذمته وانتقض عهده ويقتل. كذلك من قذف عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، يعني كبيرة من كبائر الذنوب قذف أمهات المؤمنين عموما، كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب، لكن قذف عائشة يختلف عنهن، قذف عائشة كفر. لما؟ لأنه تكذيب بالقرآن، وهم لعائشة رضي الله عنها، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. فقذف عائشة رضي الله عنها كفر، لأنه تكذيب بالقرآن. فمثلا بعض هؤلاء الروافض أخزاهم الله، مثلا اللي يسبون عائشة، إذا سبوها بغير القذف فهذا كبيرة من كبائر الذنوب ولا يصل إلى حد الكفر، لكن إذا سبوها بالقذف بالزنا والعياذ بالله، والله جل وعلا برأها منه من فوق سبع سماوات، فهذا كفر وخروج من ملة الإسلام. أرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين. وغدا إن شاء الله في كتاب الأطعمة.